إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيداتي وسادتي، انضمت الآن موجات شبكتي القرآن الكريم والشرق الأوسط إلى موجات شبكة البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل صلاة الفجر. ينتقل الميكروفون إلى الزميل فؤاد حسان. الحمد لله رب العالمين، سبحت له الطير في السماء والحيتان في الماء والنمل في الجحور. الحمد لله رب العالمين الذي سبحت له الشمس والنجوم والشهاب، وناجاه الشجر والوحش والدواب، والطير في أوكارها كل له أواب. فسبحانك يا من إليه المرجع والمآب، سبحانك سبحانك ولا تقال إلا لك. الحمد لله الذي جعل الصلاة راحة للمؤمنين ومفزعا للخائفين وأنسا للذاكرين وملاذا للطائعين ونورا للمستوحشين. فالحمد لله الذي أنعم علينا وخفف عنا وجعلنا مسلمين، والصلاة والسلام على إمام المصلين المتهججين وسيد الراكعين والساجدين المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم تحية من عند الله مباركة طيبة، نبثها على حضراتكم من هنا من رحاب مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون بالقاهرة، حيث ننقل لكم على الهواء مباشرة صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله تعالى. صلاة الفجر إخوة الإيمان صلاة مشهودة، أقسم الله بوقتها فقال: والفجر وليال عشر. ويقول رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. إخوة الإيمان والإسلام، إن مشقة الطاعة تذهب ويبقى ثوابها، وإن لذة المعصية تذهب ويبقى عقابها. قم مع الله ولا تبالي، ومد يديك إليه في ظلمات الليالي، وقل: يا رب، ما طابت الدنيا إلا بذكرك، ولا الآخرة إلا بعفوك، ولا الجنة إلا برؤيتك. صافح وسامح ودع الخلق للخالق، فنحن وهم راحلون. افعل الخير مهما استصغرته، فإنك لا تدري أي حسنة تدخلك الجنة. فاللهم ارزقنا الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك يا مولانا من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. سارع أخي المؤمن من الآن، ولا بد أن تسأل نفسك: هل أعددت العدة لاستقبال رمضان؟ هل أعددت العدة لكي تكون ممن يمن عليهم المولى هذا العام فتكتب من أهل الجنة؟ سارع من الآن أخي المستمع الكريم، فطهر قلبك لكي تتمكن من قطع الطريق إلى الله، فالطريق إلى الله يقطع بالقلوب لا بالأقدام. إياك أخي المسلم أن تظلم نفسك في هذه الأيام وفي هذه الأشهر المباركة، فاستعد استعدادا تاما لاستقبال أيام الخير التي تمر بنا وستمر علينا بمشيئة الله تبارك وتعالى. نسأل المولى تبارك وتعالى أن يبلغنا وإياكم شهر رمضان، وأن يبارك لنا في رجب وشعبان، إنه ولي ذلك والقادر عليه.

فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. نشهدك يا مولانا أن لك مستجيبون وبك مؤمنون، فاسلكنا مع المهتدين واجعلنا من الراشدين واكتبنا مع المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. مستمعين الكرام، حظي الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بمكانة عظيمة ومنزلة رفيعة عند المولى تبارك وتعالى، فلقد كرم الله تعالى عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم بكل ألوان التكريم والتشريف. كرم المولى سبحانه وتعالى رسوله محمدا برحلة الإسراء والمعراج، وخصه بهذه الرحلة العظيمة دون سائر أنبيائه. جاءت ذروة التكريم الإلهي للمصطفى صلى الله عليه وسلم عندما استدعاه ذو الجلال والإكرام إلى حضرته العلية، فناداه وقربه وحباه وكلمه وأعطاه وهو بالأفق الأعلى، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. إخوة الإيمان والإسلام، وحتى يأذن الله بميلاد فجر يوم جديد، نبقى مع هذه الابتهالات التي يقدمها المبتهل الشيخ عمر فرحان عبد المجيد. لا إله إلا الله، سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء ورضاك يا رب. اللهم احفظ مصرنا وشعبنا وجيشنا واكرم شهداءنا واصلح احوالنا وبلغنا فيما يرضيك آمالنا يا رب. رجب أتى يروي القلوب جمالا، من رحلة كست الحياة دلالا. رجب أتى يروي الوجود جمالا، من رحلة كست الحياة دلالا. رجب أتى يروي القلوب جمالا، من رحلة رحلة كفت الحياة دلالة. سبحان من أسرى بخير عباده، سبحان من أسرى بخير عباده، والوصف في الإسراء. من مكة للقدس عطر سيدي، من مكة للقدس عطر سيدي، هذا السبيل وزاده إجلالا. والأنبياء رأوا الرسول، والأنبياء رأوا الرسول فأشرقوا، فبه ضياء السماوات ارتقت، وكذا السماوات اشتهت أن تلتقي، وكذا السماوات اشتهت أن تلتقي، فبنور أهدى الوجود هلالا. والكون أشرق من جديد حسنه، والكون أشرق من جديد حسنه، للهاشمي محبة قد سال. أهلا وسهلا يا حبيب أنا ارتنى، أهلا وسهلا يا حبيب أنا ارتنى، والوجه من السماء يتلالا. وصل الحبيب لسدرة في المنتهى، والغصن للمختار حبا مالا، ومكانه فوق الملائك قد سما. صلى عليه الله. أذن الحبيب أذن الإله لأحمد في نزهة ما نالها أحد وحاز جمالا يا رب صل على الحبيب وآله ما أصلح المدح المنير الحالا الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا شفيعي يا دوا روحي يا رسول الله الله أكبر الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة الله

مرضية